احتفل كبار المسؤولين للحزب والدولة بعيد الأول مايو الدولي لشكيلة العالم كله مع العمال في أنحاء البلاد. قام كيم يونغ نام وباك بونجو وتشير يونغ هي وغيرهم من كبار المسؤولين للحزب والدولة يوم الأول الأحد بزيارة مؤسسة كيم جونغ تي المتحدة للقادرات الكهربائية ومصنع كيم جونغ سوك بيونغيانغ لغزل الحرير وأكاديمية الدولة للعلوم وموقع بناء قاعدة تربية المواشي في منطقة سيبو والمؤسسة المتحدة الشبابية لمنظمة الفهم في منطقة سونتون ومزرعة أنهم التعاونية في قضاء تيتون وغيرها من الأجهزة والمصانع والمؤسسات ومواقع البناء والمزارع حيث حنعوا أفراد الطبقة العاملة وشكلة الزراعين والمثقفين في استقبال العيد. وضع الزوار سلال الزهور وباكاتها أمام تماثيل زعيمان الألمان كيم إيل سونغ وكيم جونغ إيل وصورهما في الابتسامة والجداريات الفسيفسائية التي تحمل صورهما وسلموا عليهما بكل أدب. والتقى كبار المسؤولين للحزب والدولة والكوادر في أنحاء البلاد بالمجددين في العمل وشجعوهم وشاركوا في الألعاب الرياضية والتسلية مشكلة وتفرجوا على الأرض الفنية البسيط.